نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله بخير. نحن من الإمارات نتصل بكم. أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ نحمده دائما. ما أدري عن سؤال الشيخ ممكن؟ تفضل. بخصوص أنا تاجر سيارات يعني. أنت إيش؟ أنا تاجر سيارات، أبيع سيارات. أيوة. اتصلت فيك تقريبا قبل شهرين أو ثلاثة. عن بيع السيارات للبنوك مثلا. عن طريق البنوك. وتوقفت الآن عن بيع السيارات عن طريق البنوك يعني ما بيع إلا كاش. نعم. معي أنت الشيخ؟ كلي معك. فالحمد لله يعني توقفت عن البيع عن طريق البنوك أقول لك. إيه جزاك الله خير يا أخي. توقفت لصالحك وليس لصالحي. جزاك الله خير الشيخ. وإياك إن شاء الله. لكن الشيخ اسمه البدل مثلا واحد جاب يبدل سيارته القديمة. وبدأ يزيد عليه مثلا بيشتري عندي سيارة جديدة وبدأ يزيد عليه يعني فيها شيء هذه؟ يعني مثلا السيارة القديمة تساوي 5000. نعم. والجديدة تساوي 10. نعم. فتتفقان على سعر القديمة بخمس مثلا. نعم. ويدفع لك الخمس الأخرى هكذا؟ أيوة. لا شيء في ذلك، هو جائز. جائز الشيخ. نعم. جزاك الله خير الشيخ. وإياك إن شاء الله.